الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح كتاب عقيدة السنة والجماعة ثمرات الزكية يعني سابقا، وتكلمنا في المقدمة الدرس السابق على أن علم التوحيد هو أشرف العلوم، والآن شرف العلم شرف المعلوم، وأصل علم التوحيد هو العلم بأن الله عز وجل واحد، وما يجب إثباته لهذا الرب الواحد من صفات الربوبية والألوهية، وإثبات يعني ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى. فعمدت يعني هذا الكتاب يعني حديث جبريل الذي يسمى بأم السنة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أمور الإيمان الستة الواجب اعتقادها، وهذه جذور شجرة الإيمان التي قال عز وجل عنها: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأصول هذه الشجرة وجذور هذه الشجرة هي أصول الإيمان الستة، ولذلك كلما تعمقت يعني هذه الجذور في قلب المؤمن كلما ارتفعت ساقها سامقة في سماء قلبه، وكلما تفرعت فروعها في أرجاء قلبه، وكلما أثمرت الثمرات اليانعة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهنبدأ اليوم في الأصل الأول من هذه الأصول، في الشك أعظم الأصول والإيمان بالله عز وجل. ويتضمن الإيمان بتفرد الله عز وجل بالربوبية واتصافه بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد كما يقولون يعني ينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي بيشمل نوعين من التوحيد، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد العملي هو مقتضى التوحيد العلمي، هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، هو التوحيد القصدي الطلبي الإرادي اللي هو مقتضى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك أحد يستحق العبادة الظاهرة والباطنة إلا الله عز وجل. ظاهرة كالصلاة والحج والعمرة والجهاد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، والباطنة كالخوف والرجاء والتوكل والخشية والإخبات والمحبة والإخلاص وغير ذلك من عبادات القلوب. فنبدأ اليوم في توحيد الربوبية، ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء، لا رب إلا الله، فلا رب يعني غيره، وبعبارة أخرى هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، هو المدبر الذي يعطي ويمنع ويميت ويحيي، لا يشاركه أحد في فعله، وهو الذي يجب التحاكم إلى شرعه، هو الذي يجب التحاكم إلى شرعه، لأن الرب تأتي عند العرب أحد ثلاثة معاني: الرب من التربية، الرب بمعنى المربي من التربية، والرب يأتي بمعنى المالك، مثل قول عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل، يعني مالك هذه الإبل، وللبيت رب يحميه. ويأتي رب معنى السيد أو الحاكم، كما يعني قال يوسف الذي جاءه من قبل الملك: ارجع إلى ربك، يعني إلى الحاكم. ولا يطلق اسم الرب بإطلاق بالألف واللام اللي هي بيقولوا عليه ألف واللام الاستغراق إلا الله جل، فالرب هو الله. ولكن يجوز أن تقول رب الدار، ملك الدار مثلا، أو رب الإبل، أو رب البيت، ولكن بالألف واللام لا يطلق إلا الله جل، لأنه رب كل شيء ومالك كل شيء. فقلنا الرب بمعنى المربي، الرب بمعنى الملك، الرب بمعنى السيد أو الحاكم أو المشرع. وهذه المعاني الثلاثة في لغة العرب بالنسبة إلى الله عز وجل كلها حق وثابتة له عز وجل، فهو رب الناس أي مربي لهم بنعمه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فدي كلها إيه؟ صفات ربوبية. هنا الرب معنى الإيه؟ المربي. ما من دبة إلا الله رزقها ويعلم يعني مستقرها ومستودعها. فده المعنى الأول، أن الله جل رب الناس هو المربي له، وما بكم من نعمة فمن الله، والذي رب الناس بنعمه، والذي يحيي ويميت، والذي خلق الناس، وهو الذي يعني يتولى رزقهم في السماء رزقكم وما توعدون. أما المعنى الثاني فرب معنى المالك، رب العرش العظيم، رب الناس يعني مالك الناس، الله جل هو ربهم أي مالكهم ومالك كل شيء. فالله عز وجل يملك كل شيء ويتصرف فيه كيف يشاء، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ومن المعنى الثالث هو رب معنى السيد أو الحاكم، قول يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم قال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فجعل الحكم من صفات الربوبية، فالله عز وجل هو المشرع هو الحاكم، لا حكم إلا لله عز وجل. فهذه المعاني الثلاثة نستحضرها ونحن نثبت لفظ الرب على الله تبارك وتعالى.